أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما مقدار 50 ذراعا بالأمتار؟ والله قيسنا، أنا ما اسأل المهندسين ولا أنت روح وقس. نعم.